وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأنت خبير بأنه لا يكاد يصح هذا، وعليكم السلام ورحمة الله، إلا إذا علم أن العلاقة إنما اعتبرت كذلك، وأن بناء الشارع في محاوراته استقر إلى آخر العبارة. توضح هذه الكلمة. تقدم بالأمس من المصنف أنه بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية يكون الأمر من باب العلاقة المجازية بين اللفظ والمعنى اللغوي. سننظر كما تقدم هل أن الشارع المقدس لاحظ العلاقة بين الصلاة الصحيحة والمعنى اللغوي، أو لاحظ العلاقة بين المعنى الأعم من الصحيح والفاسد والمعنى اللغوي. فإن كان لاحظ العلاقة بين المعنى الصحيح والمعنى اللغوي، يكون استعمال اللفظ في الأعم من باب سبك المجاز في المجاز، يعني أن العلاقة التي كانت بين الصحيح والمعنى اللغوي كانت من باب المجاز. فإذا استعملت الكلمة كلمة الصلاة وأريد منها الأعم من الصحيح والفاسد، لا بد وأن يكون الأعم بلحاظ علاقة الصلاة الصحيحة مع المعنى اللغوي، فصارت هذه بواسطة ثانية مجازية وراء الواسطة الأولى المجازية. يقول المصنف: من بعد ما عرفنا هذا بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، وأنه في عالم الثبوت والإمكان من الجائز أن تكون العلاقة الملحوظة بنظر الشارع بين الصحيح والمعنى المجازي، أو بين الأعم والمعنى المجازي، ثم يكون الثاني من باب المجاز في المجاز، من باب سبك المجاز في المجاز. يقول: هذا الكلام بلحاظ عالم الإمكاني والثبوتي والفرضي والتقديري أمر حسن، لكن أنى لنا بإثباته أن الشارع المقدس جعل العلاقة أولا بين المعنى الصحيح والمعنى اللغوي، ثم لو حصل استعمال للمعنى الأعام كان بواسطة استعمال الصحيح. أنى لنا بإثبات هذا، يعني فرضه فرض حسن، أن نقول أنه على بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية يمكن أن يكون الشارع لاحظ العلاقة أولا بين المعنى الصحيح والمعنى اللغوي، ثم إذا حصل الاستعمال للمعنى الأعام كان من سبك المجاز في المجاز أو على عكس ذلك. يقول: المسألة من باب الفرض والتقدير مسألة حسنة، لكن أنى لنا بإثبات ذلك بأن يكون الشارع ثبت لنا يعني بأس أنى لنا بإثبات كون الشارع لاحظ العلاقة المجازية أولا وبالذات بين المعنى الصحيح والمعنى اللغوي، ثم إذا حصل الاستعمال للمعنى الأعام يكون من سبك المجاز بالمجاز أو على عكس ذلك، يعني للأعم يكون هو الأول وللصحيح يكون هو من باب سبك المجاز في المجاز. يقول: فرض المسألة شيء حسن، لكن إثبات ذلك وإقامة الدليل على ذلك أن الشارع استعمل كذا أولا ثم الثاني من باب سبك المجاز في المجاز أنى لنا بإثباته. ففي عالم الثبوت أمر ممكن، في عالم الفرض والتقدير يمكن أن نقول يمكن أن يكون هكذا ويمكن أن يكون هكذا، لكن أنى لنا بإثباته أن الشارع المقدس أولا وبالذات مثلا استعمل جعل الواسطة والعلاقة بين المعنى الصحيح والمعنى اللغوي. وإذا كان هناك استعمال للمعنى العام يعني وإذا استعملت كلمة الصلاة في المعنى العام كان من سبك المجاز في المجاز. يقول أنى لنا لإثبات ذلك يعني في عالم الثبوت ممكن أن نفرض كذا ونفرض كذا. نقول هذا يمكن وذاك يمكن لكن الإمكان لا يفيد، نحتاج إلى دليل في مقام الإثبات. مقام الثبوت لا يكفي، مقام الفرض والتقدير والإمكان لا يكفي، فنحتاج إلى مقام من؟ إلى مقام الإثبات والدليلية. وأنى لنا بإثبات ذلك بالدليل. أقرأ الجملة. وأنت خبير، تتفرع اليمن على ما تقدم أنه من الممكن بحسب الفرض أن تكون بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية أن يكون الشارع المقدس لاحظ العلاقة أولا بين المعنى اللغوي والصحيح أو بين المعنى اللغوي والأعام ثم جعلها في الثاني من باب سبك المجاز في المجاز. هذا كلام متين بحسب عدم الفرض والإمكان. لكن وأنت خبير بأنه ضمير شأن لا يكاد يصح هذا، يعني لا يكاد يصح هذا الفرض، وهو الحمل على المعنى اللغوي وجعل العلاقة بينه وبين الصحيح أولا وبالذات، أو بينه وبين الأعم بالذات، ثم استعماله في الصحيح من باب سبك المجاز في المجاز، أو استعماله في الأعم من باب سبك المجاز في المجاز. بل لا يكاد يصح هذا إلا إذا علم، شنو علم؟ أن العلاقة هي علاقة، العلاقة المجازية الأولى، بين من؟ بين المعنى اللغوي وما فرضناه جعلت بينه وبين المعنى اللغوي العلاقة المجازية، سواء فرضناه المعنى الصحيح أو فرضناه المعنى الأعم. أحسنت. إلا إذا علم أن العلاقة إنما اعتبرت كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني بين المعنى الصحيح فرضا والمعنى اللغوي، أو بين المعنى الصحيح أو بين المعنى الأعم مثلا والمعنى اللغوي. إنما اعتبرت كذلك، واضح المثل؟ يعني إنما اعتبرت العلاقة أولا بين الصحيح والمعنى اللغوي، أو بين الأعم والمعنى اللغوي، مواذبة حتى يكون الثاني من باب سبك المجاز في المجاز. بعد شنو؟ إنما اعتبرت كذلك عطف بيان وتفسير، وأن بناء الشارعي في محاوراته استقر عند عدم نصب قرينة أخرى، القرينة الأخرى لسبك المجاز في المجاز، يعني وأنه في كل مورد ما نصب الشارع قرينة جديدة على إرادة سبك المجاز في المجاز، أي أنه إذا ما جعل قرينة جديدة يجب دائما لتلك العلاقة المجازية الأولى أن نحمل كلمة الصلاة على الصلاة الصحيحة، لأن العلاقة الأولية جعلت بين الصلاة الصحيحة مثلا وبين من؟ وبين المعنى اللغوي. هكذا لا شيخنا المعنى اللغوي هو كون الصلاة جعلت بمعنى الدعاء، هذا هو المعنى اللغوي. مثل لا شيخنا إذا قلنا أن الشارع المقدس جاء ووضع كلمة الصلاة للصلاة الشرعية، فحصل لنا وضع شرعي، سواء حصل الوضع الشرعي بنحو تعيني أو تعيني، فتكون لنا حقيقة شرعية، فلا يأتي هذا الكلام كله. هذا الكلام كله مبني على من؟ على أن الشارع المقدس ليس، عليكم السلام، ليس له حقيقة شرعية. إذا لم تكن له حقيقة شرعية إذا استعمل هذه الكلمات من باب علاقة المجازية دائما. نريد أن نرى أنه استعملها من العلاقة المجازية عند محاورات الشارع كانت بين الصحيح والمعنى اللغوي أو بين الأعم والمعنى اللغوي. إذا كانت من باب الفرض بين الصحيح والمعنى اللغوي يصير عنده أرض توجه. إذا كان على الفرض والتقدير بين الصحيح والمعنى عليكم السلام سيدنا رسول الله نفسه. إذا كانت العلاقة بين المعنى الصحيح والمعنى اللغوي يصير عندنا، يعني دائما نحمل الألفاظ الواردة من الشارع على المعنى الصحيح ولو مجازا، وكونها أريد منها في بعض الأحيان المعنى الأعم تحتاج إلى قرينة، فعدم القرينة يكفي لحملها على المعنى الصحيح. أقرأ العبارة. وأن بناء صفحة سيدنا 35 بل وأن بناء الشارع المقدس في محاوراته، يعني بناء الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في محاوراته، استقر عند عدم نصب قرينة أخرى. هاي القرينة الأخرى لإثبات السبك المجازي في المجاز، يعني إذا لم ينصب قرينة أخرى وإنما كانت له قرينة واحدة فقط صارف عن المعنى اللغوي، نحمل الكلام عليه من مثلا على المعنى الصحيح. أحسنت. عند عدم نصب قرينة أخرى على إرادته، على إرادة من؟ على إرادة ما جعل الشارع العلاقة بينه وبين المعنى اللغوي الذي فرضناه من باب التقدير أنه المعنى الصحيح. واضح المثل؟ على إرادة، بحيث كان هذا، بحيث كان عدم نصب القرينة الأخرى، هاي نصب القرينة الأخرى لمن؟ لإثبات الأمر الثاني وهو الذي حصل بواسطة سبك المجاز في المجاز. بحيث كان هذا وهو عدم نصب القرينة الأخرى قرينة عليه على المعنى الأول المجازي، الذي جعل الشارع العلاقة بينه وبين المعنى اللغوي والذي فرضناه في مقامنا هو صحيح من باب الفرض، وإلا نتمكن أن نفرضه الأعم. بحيث كان هذا قرينة عليه من غير حاجة إلى قرينة أخرى. هاي القرينة الأخرى شنو؟ القرينة الأخرى هي التي يحتاجها الأمر الثاني وهو الذي كان من باب سبك المجاز في المجاز. فإذا لم تكن قرينة أخرى دائما نحمل اللفظ علينا على المعنى الأول الذي جعل الشارع بينه القرينة العلاقة وبين المعنى اللغوي. فإذا لم تكن قرينة أخرى تكفينا، عدم القرينة يكفينا للحمل على من؟ على الصحيح. من غير حاجة إلى قرينة أخرى، واضح المثل؟ يعني لا نحتاج إلى قرينة، عدم القرينة يكفينا لكي نحمل اللفظ على من؟ على الصحيح. إلى قرينة معينة، أحسنتم، موجودة. من غير حاجة إلى قرينة معينة أخرى، يعني لا نحتاج إلى قرينة أخرى تعين لنا المراد، لأننا أصبحنا بحسب الدعوة أن بناء الشارع في محاوراته استقر على من؟ استقر على أنه إذا تكلم أراد القرينة والعلاقة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الصحيح. موجود صار عندنا؟ فإذا لم يجعل قرينة معينة نفس استعماله يدل على من؟ على أنه أراد من هذا المجاز هو الصحيح، إلا أن يأتي بقرينة أخرى غير هذه القرائن لكي نحمل اللفظ على من؟ على المعنى الأعم. وارد التوجه، المعنى الأعم لا يكون آتيا إلا بما له من العلاقة مع المعنى الصحيح. فصار المعنى الأعم مستعملا واستعملت فيه كلمة الصلاة لأن الصلاة الصحيحة لها علاقة مع المعنى اللغوي، ولأن المعنى الأعم صار له علاقة مع المعنى الصحيح فصار من باب سبك المجاز في المجاز. بلعت شيخة. وقد انقدح بالأقرى العبارة، من غير حاجة إلى قرينة معينة أخرى، ما نحتاج إلى قرينتين تعين، ذاك يحتاج، سبك المجاز في المجاز يحتاج إلى قرينة معينة أخرى. واضح المثل؟ لكن مقامنا الذي فرضناه أن الشارع بنى محاوراته عليه لا يحتاج إلى قرينة معينة أخرى في كل مورد إذا استعمل نقول شنو؟ نقول أراده ذلك المعنى الأول الذي جعل بينه العلاقة وبين المعنى اللغوي. بل نفس هذا البناء العام. أنا عندي شيخنا سيدنا 35 لفي شيخنا القرينة التي تكون بين المعنى المجازي والمعنى اللغوي تكون صارفة، فهل نحتاج إلى قرينة معينة أخرى في المقام غير القرينة الصارفة؟ يقول لا نحتاج. أما الثاني هو سبك المجاز في المجاز إضافة على القرينة الصارفة يحتاج إلى قرينة معينة أخرى، فذاك يحتاج إلى قرينة معينة أخرى، لكن هذا لا يحتاج لأن نفس القرينة الصارفة الأولى كانت تكفي لإثبات كون المراد هو المعنى الصحيح المجازي للمعنى الأعام، لأنه من باب سبك مجاز في مجاز. لا تكون متأخر، أحسنتم، لا يحتاج إلى قرينة. يعني أن أي المجازين أريده، شوف شيخنا، أن المجاز الثاني وهو المجاز بواسطة المجاز أريده يحتاج إلى قرينة معينة، هذا بعد مصارفة يعين المجاز الثاني لكي يمتاز عن المجاز الأول، هذه ليست قرينة صارفة، هذه قرينة تعين أحد المجازين وتميز أحد المجازين عن الآخر. ذاك الأول كان يكتفي بقرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، هذا السبك المجاز في المجاز وهو الأعم لو فرضناه يحتاج إلى قرينة معينة أنه أريد المجاز في المجاز للمجاز الأول. بس هل نوضع التوجه من بعد ما قدم هذه المقدمة المحقق الخراساني قال وأنى لنا بإثباته، بل هذا كلام متين في عالم الثبوت في عالم التصوير في عالم العاقل أمر ممكن، على أنه إذا لم تثبت الحقيقة الشرعية فإذا الشارع استعمل كلمة الصلاة بمعناها اللغوي مثلنا واستفاد من قرينة مجازية فطبق الأمر من باب العلاقة المجازية، لكن أنى لنا بإثبات كون العلاقة كانت بين الصحيح والمعنى اللغوي أو بين الأعم والمعنى اللغوي لكي يكون الثاني من باب سبك المجازي في المجاز. ولذا قال وأنى لهم، يعني وأنى للقائلين بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية من أنه إذا لم تثبت الحقيقة الشرعية تكون هناك العلاقة بين المعنى الصحيح والمعنى اللغوي أو بين المعنى الأعام والمعنى اللغوي، وأن أحدهما هو الذي جعلت بينه العلاقة والثاني من باب سبت المجاز في المجاز. يقول وأنى لهم بإثبات ذلك، واقع مثلا أي كيف يمكن الادعاء بأن الشارع أولا جعل العلاقة بين المعنى الصحيح والمعنى اللغوي ثم كان الاستعمال في المعنى الأعام من باب سبك المجاز في المجاز، أو أن الشارع المقدس جعل العلاقة بين المعنى الأعام والمعنى اللغوي وكان الاستعمال للمعنى الصحيح من باب سبك المجاز في المجاز. واخر مثلا أنى لهم بذلك، وأنى لهم بإثبات ذلك. الباقلاني مسلكه أنه ليست هناك من حقيقة شرعية مطلقة، أنكر الحقيقة الشرعية مطلقة وقال الاستعمال إنما هو من باب المجاز. يقول على هذا اتضح أن ما ادعاه الباقلاني يشكل أيضا، لأن العلاقة التي أروعيت مجازا بين المعنى الصحيح والمعنى اللغوي لكي يكون الثاني من باب سبك المجاز في المجاز، أو بين المعنى الأعام والمعنى اللغوي لكي يكون الصحيح من باب سبك المجاز في المجاز. ولذا قال وقد انقدح بما ذكرنا من عدم فرض ثبوت حقيقة شرعية، وأنه إذا لم تثبت من عدم فرض ثبوت حقيقة شرعية وأنه إذا لم تثبت الحقيقة الشرعية نتمكن من تعيين من تعيين العلاقة المجازية بين الصحيح والمعنى اللغوي أو بين الأعم والمعنى اللغوي، ويكون الثاني من باب سفك المجاز في المجاز. يقول هذا يظهر لكم أن ما ادعاه الباقلاني أيضا يشكل إثباته. وقد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاعي على ما نسب إلى الباقلاني. شنو الذي نسب إلى الباقلاني؟ أن هذه الألفاظ استعملت مجازا في معانيها اللغوية. واضح مثلا يعني هذه استعملت من باب المجاز، وإذا استعملت من باب المجاز نحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى اللغوي. استعملت مجازا واحتاجت إلى قرينة، التي استعملت هي المعاني الصحيحة أو التي استعملت هي المعاني الأعام، هي التي احتاجت إلى قرينة صارفة، والثاني يحتاج إلى قرينة معينة. المسألة مبنائية انقسمت إلى قسمين، هل هناك حقيقة شرعية أم لا؟ هاي أولا، إن قلنا بالحقيقة الشرعية تقدم الكلام، إن لم يقل بالحقيقة الشرعية يعني كان الاستعمال من باب المجاز. العلاقة المجازية لوحظت بين الصحيح والمعنى اللغوي أو بين الأعم والمعنى اللغوي. ثم إذا وصلنا إلى هذه المرحلة صار الثاني من باب سفك المجاز في المجاز، فجاء فأشكل المحقق الآخر على أن هذا في عالم التصوير جميل، لكنه في عالم الإثبات والدليلية يحتاج إلى دليل، وأنى لنا بإثبات ذلك. بل وذلك بأن يكون النزاع في أن شنو سلونتر النزاع بأن في أن قضية القرينة يا قرينة المجعولة بين المعنى اللغوي والصحيح بناء على أن القرينة جعلت بينه وبين المعنى، أو بين المعنى اللغوي والأعام بناء على أن القرينة والعلاقة التي لوحظت بين من؟ بين المعنى اللغوي والمعنى الأعام. في أن قضية القرينة المجعولة بين المعنى اللغوي والمعنى الصحيح بناء عليه والمعنى الأعام بناء عليه المضبوطة التي لا يتعدى عنها القرينة جعلت بين من؟ فرضا بين الصحيح والمعنى اللغوي، لا يجوز أن نتعدى عنها إلا بالأخرى، يعني إلا بقرينة أخرى تعين المعنى الثاني وهو سفك المجاز في المجاز. فلا يجوز لنا أن نرفع اليد عن الأمر الأول الذي جعلت العلاقة بينه بحسب عند الشارع إلا بقرينة أخرى تقول لنا أن هذا ليس بمراد، وفي هذا المقام أريد مجاز في مجاز وهو المعنى الثاني. واضح المثل؟ التي لا يتعدى عنها إلا بالأخرى، يعني إلا بالقرينة المعينة الأخرى لمن؟ للذي أريد بنحو المجاز في المجاز. الدالة على أجزاء المأمور به وشرائطه الدالة بل المضبوطة التي لا يتعدى عنها إلا بأخرى، هاي المضبوطة هي على شكل أرض التوجه، هاي القرينة المضبوطة التي جعلت بين المعنى اللغوي وهذا المعنى وهذا الاستعمال المجازي. تارة جعل الشارع ورأى الشارع العلاقة بين كام الأجزاء والشرائط من ما جاء به من المعنى الشرعي وبين الصلاة اللغوية، يصير صحيح لو ما يصير صحيح. تارة الشارع لاحظ ما جاء به وهي الصلاة الشرعية أن بينها وبين الصلاة اللغوية بين الصلاة الشرعية وهي التامة الأجزاء والشرائط وبين الصلاة اللغوية شنو من علاقة؟ العلاقة المجازية موجودة. أو تارة نقول لا، لاحظ الأجزاء والشرائط في الجملة، إذا صار في الجملة يعني وجدت أو ما وجدت لكن لاحظها في الجملة يكون للأعام. أي العلاقتين لوحظت؟ أرجو توجه للعبارة لأنها معقدة. بأن يكون النزاع في أن قضية القرينة المضبوطة التي لا يتعدى عنها الدالة على أجزاء المأمور به وشرائطه الدالة. أجزاء المأمور به وشرائطه لوحظت لما لوحظت؟ ماهية شرعية لا بد وأن تكون الأجزاء لوحظت، لكن لوحظت هو تمام الأجزاء والشرائط ليكون للصحيح. الأجزاء لوحظت لأنها لوحظت هاهنا ماهية شرعية، مولولا ماهية شرعية جاء بها الشارع المقدس لوحظت في المقام وجعلت العلاقة بينها وبين المعنى اللغوي. هو تمام الأجزاء والشرائع. لو كانت العلاقة لوحظت بين الماهية التامة الأجزاء والشرائع والمعنى اللغوي، يعني لوحظت الصح لوحظت صحيح الماهية التامة الأجزاء والشرائع التي أمر الشارع بها بكل أجزائها وشرائطها وصارت مأمورة بها، هذه هي الصحيحة للباطل الصحيحة يقينا. ولذا قال هو تمام بأن يكون النزاع خبر ما ليكون يهو هو تمام الأجزاء والشرائط لتكون العلاقة بين الصحيح والمعنى اللغوي أو هما أي الأجزاء والشرائط في الجملة، أو الأجزاء والشرائط لا بنحو التمامية في الجملة، يعني لا في بنحو التمامية، يعني لوحظت الأجزاء والشرائط بنحو ما وجدت بكلها أو ما وجدت، لوحظت ماهية هذه الحقيقة الشرعية لكن لا بتمام أجزائها وشرائطها، بل لوحظت في الجملة ولو وجد من 10 شرائط 5 ولو وجد من 10 أجزاء 4 والمثلة أو 1 أو 2 بهذا اللحاظ لوحظت، أو هما أي الأجزاء والشرائط في الجملة لكي تكون العلاقة لوحظت بين الأعم والمعنى اللغوي والمثلة. فلا تغفل ولكن أنا لنا بإثبات ذلك يعني كيف نتمكن أن نقيم الدليل، وأي دليل لنا أن ندعيه في المقام بأن الشارع المقدس لاحظ العلاقة بين تام الأجزاء والشرائط وهو الصحيح أولا وبالذات والمعنى اللغوي، أو بين ناقص الأجزاء والشرائط وهو الأعام، يعني ما اشتمل على الأجزاء والشرائط في الجملة وهو الأعام، يعني وليس لنا دليل على ذلك. واحد مثلا هذه تمت إعجاب مسألة الباقلاني وردو تم رد على المسألة. ومنها هذا التوجه شنو قال العاشر؟ يستدعي أمور تمهيد أمور وشلو لقى يذكر أمور منها هذا الأول، ومنها هذا الأمر الثاني الذي يجب الخوف فيه قبل الدخول في لب المطلب وأصل المطلب. ما هو الأمر الثاني؟ ومنها يعني ومما يذكر قبل أساسي وأصل المطلب إن الظاهرة أن الصحة عند الكل بمعنى واحد وهو الثمن. كلامنا في أي شيء كان، هل ألفاظ العباداتي وضعت للصحيح الجامع للأجزاء والشرائط أو للأعام من الصحيح والفاسد؟ ما كان كلامنا؟ صار الكلام هكذا، هل ألفاظ العباداتي وضعت للصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد؟ يقول قبل إقامة البراهين على الصحيح أو الفاسد يجب أن نعرف معنى الصحة أولا حتى نتكلم أن الصحة أريدت أو الأعام. فإذا أولا وبالذات ذات من الجملة المقدمات يجب أن نعرف معنى الصحة. يقول حسب الظاهر أن المراد من الصحة هو كون الشيء تاما بأجزائه وشرائطه مرتفعة عنه الموانع. الشيء التام ما الشيء الصحيح ما تمت أجزاؤه وشرائطه بكل شاء وبتمامها ولم يكن له مانع، هذا هو الشيء الصحيح. وما فقد جزءا أو شرطا كان فاسدا، وهذا حسب الظاهر هو معنى الصحة. فالصحة هي تمامية المأمور به، تمامية الماهية. كأن قائلا يقول: شيخنا كيف تدعي أن الصحيح هو تام الأجزاء والشرائط، والحال عرف الفقهاء الصحيحة بما لا يحتاج إلى قضاء أو إعادة؟ فقالوا: الصلاة الصحيحة هي التي لا تحتاج إلى قضاء في خارج الوقت ولا إعادة في داخل الوقت. وعرف المتكلمون الصحة بأنها ما وافقت الأمر الشرعي، وعرف الفلاسفة الصحة مثلا بما طابقت المصالح، وما لم تطابق المصالح هي فاسدة. فالصحة حسب الظاهر مختلف فيها عند الأصولي وعند الفقيه وعند المتكلم، أسى الفقيه والأصولي شيء واحد، وعند الحكيم، ولعلها عند غيرهم. وها جاء ليقول: حينما قال الفقيه الصحة هي ما لم تستدعي الإعادة والقضاء، هذا بيان للازم من لوازم الصحة، يعني ما تمت شرائطه وتمت أجزاؤه كان امتثالا للمأمور به، وما كان امتثالا للمأمور به في الوقت لا يحتاج إلى إعادة، وفي خارج الوقت لا يحتاج إلى قضاء. فهذا لازم، لأن الفقيه يبحث عن من؟ عن القضاء والإعادة. هل الإنسان جاء بالتكليف أم لا؟ إن جاء بالتكليف فلا قضاء ولا إعادة، وإن لم يأتي بالتكليف كان محتاجا إلى القضاء أو الإعادة. موكلوا له؟ يقول: لما كان المهم للفقيه ما هو؟ القيام بالتكاليف وسقوط التكاليف وعدم سقوط التكاليف، عبر بلازمها الأهم، يعني بلازم الصحة الأهم، فكان اللازم المهم من الصحة عند الفقيه عدم القضاء والإعادة صحة، والقضاء والإعادة فساد. القضاء والإعادة ليس فسادا، وعدم القضاء والإعادة ليس صحة، بل من لوازم الصحة. فجاء باللازم وترك الملزوم، لأن اللازم هو المهم في نظره. وكذلك المتكلم لما كان يبحث عن المبدأ والمنتهى، يبحث عن المبدأ وهو الله سبحانه وتعالى، وعن المعاد، كان كلامه موافقة الشريعة. فقال: ما يوافق الشريعة فهو صحيح، وما يخالف الشريعة هو فاسد. الصحة والفساد ليس هو موافقة الشريعة ولا مخالفة الشريعة، تمامية أجزاء الشيء وشرائطه هي صحة وفساد، وعدمه فساد. لكن لما كانت مهمة المتكلم ترجع إلى أمر عقلي، ترجع إلى محاورات عقلية، ترجع إلى من؟ إلى المبدأ والمعاد، نظر إلى لازم آخر من اللوازم الصحة، وهو يهو أن كل شيء طابق الشريعة، أن كل شيء انطبق مع الشريعة وكان أمرا من أوامر الشريعة كان صحيحا، وما لم ينطبق مع الشريعة ومع أوامرها كان فاسدا. والفيلسوف لما كان ينظر إلى الوجود بما هو وجود، وينظر إلى المصالح والمفاسد، قال: ما كان مشتملا على المصالح هو صحيح، وما لم يكن مشتملا على المصالح هو فاسد. بالنتيجة من نفس الموضوع، الذي اشتمل على الأجزاء والشرائط صحيح فلذا كان ذا مصلحة، والذي لم يشتمل على الأجزاء والشرائط كان غير صحيح ولذا لا مصلحة فيه. فإذا هذه من اللوازم، مسألة جدا واضحة، نقرأها إن شاء الله بسرعة. ومنها: إن الصحة في قبال من؟ في قبال الفساد، مو لا؟ إن الصحة عند الكلي، يعني شو عند الكلي؟ يعني عند فقيه، عند متكلم، عند حكيم، عند أي إنسان، بمعنى واحد ما هو هذا المعنى الواحد؟ وهو التمامية، التمامية الأجزاء والشرائط للمأمور به. هذه هي الصحة. إذا كانت الصحة بمعنى تمامية الأجزاء والشرائط، كيف تفسرها؟ كيف تفسرها كل بتفسير؟ قال: وتفسيرها أي الصحة، وتفسيرها أي الصحة بإسقاط القضاء أو الإعادة كما عن الفقهاء، هذا تفسير الملولة، أو بموافقة الشريعة والأمر كما عن المتكلمين أو غير ذلك، وهو بموافقة المصالح وعدم موافقتها كما عند الفلاسفة. إنما هو هذا التفسير بالمهم، يعني بلازمها المهم. مثلا كل واحد نظر إلى لازم من لوازم الصحة مهم عنده فتكلم على طبقه، إنما هو المهم بالمهم من لوازمها أي لوازم الصحة. لوضوح اختلاف الأثر المهم واللازم المهم، لوضوح اختلاف الأثر اللازم المهم أو الأثر المهم واللازم المهم بحسب اختلاف الأنظار. الأنظار تختلف، كل واحد، فالفقيه ينظر بمنظار، والمتكلم ينظر بمنظار، والحكيم ينظر به. هذا نظرته إلى من؟ إلى من؟ إلى المكلفين. أيجب عليهم أن يعيدوا، أن يقضوا ما عليهم من الواجب أم لا؟ الفقيه هكذا يسأل، يأتيه السائل فيسأله أني صليت صلاة بهذه الكيفية، أيجب علي أن أقضيها أو أعيد الصلاة أو لا يجب علي؟ هكذا يسأل. فلذا ذهب علما إلى لازم مهم من لوازم الصحة، وهي القضاء والإعادة، وكذا المتكلم والحكم. لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الأنظار، فالأثر المهم واللازم عند كل واحد بحسب ما لديه من النظر والأهمية، وهذا يعني والاختلاف بحسب الأنظار، وهذا أي والاختلاف بحسب الأنظار لا يوجب تعدد المعنى، يعني لا يوجب تعدد، أي لا يوجب تعدد الواقع، وهي الصحة التي هي بمعنى التمامية الأجزاء والشرائط. معنى الصحة هو تمامية الأجزاء والشرائط، اختلاف اللوازم لا يوجب اختلافا في الملزوم وهي الصحة. كأن قائلا يقول: كيف لا يوجب الاختلاف؟ قال: مرت عليكم المسألة أن اختلاف العبادات بحسب حالات المكلفين ما كانت توجب اختلاف الماهية. مثل له حالة لمكلف تستوجب عليه أن يأتي بالصلاة تامة في الحضر، وحالة لمكلف تستوجب عليه أن يأتي بالصلاة قصرا، وثالث بصلاة الخوف، ورابع بصلاة الغريق، وأهل المجرة. ولذا قال: كما لا يوجبه، أي كما لا يوجب تعدد المعنى، أي كما لا يوجب تعدد المعنى اختلافها، اختلاف الصحة بحسب من؟ بحسب الحالات الطارئة للمكلفين. سمم العبارة أحسن، بحسب الحالات الطارئة للمكلفين أو على المكلفين. يا ذا الحالات التي تطر على المكلف ما هي؟ قال: من السفر الموجب للقصر، والحضر الموجب للتمامية، والاختيار الموجب للصلاة من قيام مثلا، والاضطرار الموجب للصلاة من جلوس أو من اضطجاع مثلا، إلى غير ذلك. واضح المثل؟ فإذا الصلاة تكون صحيحة بمنظار، وتكون فاسدة بمنظار. إنسان مريض يصلي مضطجعا وصلاته صحيحة، وآخر سالم يصلي من قيام لكنه تعمد أن لا يأتي بسورة، صلاته باطلة. هذا جاء بصلاة أكثر من ذاك، لكنه لما كان مكلفا بصلاة من قيام حضرا كان عليه أن يأتي بأجزاء وشرائط معينة، فإذا فقد فإذا ترك منها شيئا نسيانا كغير الأركان، أو في مسألة الأركان وفي مسألة غير الأركان، الأركان نسيانا وعمدا إذا التفته يكون عمله شنو باطل. على كل إذا جاء بما ليس مأمور به في تلك الحالة يكون تكون الصلاة فاسدة باطلة وغير صحيحة. ولذا قال إلى غير ذلك كما لا يخفى. شنو كما لا يخفى؟ من أن هذا الاختلاف كما لا يخفى من أن اختلاف الحالات راجع إلى تعدد المصاديق لا إلى تعدد الطبائع والماهيات، كما لا يخفى من أن هذا الاختلاف راجع إلى تعدد المصاديق والأفراد، الراجع إلى من؟ إلى اختلاف حالات المكلفين لا إلى تعدد الماهيات والطبائع، فلا يوجب تغير معنى الصحة. إذن واضح المثل. ومنه أي من كون الصحة تختلف باختلاف الحالات مع بقاء مفهومها في الجميع بمعنى التمامية وأنها بحسب حالات المكلفين تختلف. ومنه ينقدح أن الصحة والفساد أرجو توجه. هناك بعض الأشياء لا تختلف باختلاف الحالات والأنظار، وهناك بعض الأشياء نسبية، يعني ليس لها شيء معين حتى تقول هذا هو ولم يتغير. زيت زيت والنار نار والماء ماء، لم تختلف هذه الأمور باختلاف الأنظار، لكن الصلاة تختلف باختلاف الأنظار. فرب صلاة بالنسبة إلى زيت صحيحة لأنه مسافر، وهي بنفسها بالنسبة إلى عامر باطلة لأنه حاضر. مثلاً ذاك الرجل صلى بركعتين صلاة مقبولة صحيحة، هذا هم أراد أن يقيس نفسه بزيد فصلى صلاة مسافر وهو من الحاضرين. هي واحدة مولولة أرجو توجه، هي صلاة بركعتين صارت بالقياس إلى زيد صحيحة، وصارت بالقياس إلى عامر باطلة. واضح العبارة؟ وكذلك صلاة بالقياس إلى زيد صحيحة، كما لو كان زيد مريضا مضطجعا فصلى في حالة الاضطجاع صلاته صحيحة. لكن عمرو السالم لكن عمر السالم لو صلى الصلاه وهو نائم لكانت صلاته باطله. ومنه ينقدح مما تقدم ينقدح ان الصحه والفساد امران اضافيان لا حقيقيان. الامور الحقيقيه لا تختلف باختلاف الانظار، لكن الأمور الإضافية الأمور النسبية تختلف. فرب صلاة نسبت إلى شخص كانت صحيحة كما قلنا، ورب صلاة بنفسها وهي صلاة بركعتين نسبت إلى عمر كانت باطلة لأنه حاضر. صلاة نسبت إلى شخص كانت صحيحة كمن كبر في ساحة القتال، وصلاة وبنفسها لو نسبت إلي وإليك لكانت باطلة، ولذا قال إضافيا. وينقدح أن الصحة والفساد أمران إضافيان، فيختلف شيء واحد مثل الصلاة ملولة، فيختلف شيء واحد صحة وفسادا بحسب الحالات، يعني بحسب حالات المكلفين. شيء واحد صلاة بركعتين بحسب حالة بزيد تكون صحيحة إذا كان مسافرا، بحسب زيد بنفسه إذا كان حاضرا تكون باطلة. فيكون الشيء الواحد كالصلاة تاما بحسب حالة فصلاة المريض من جلوس تامة، وفاسدا بحسب حالة أخرى، لكن صلاة الجلوس للسالم تكون باطلة وفاسدا بحسب حالة أخرى. فتدبر جيدا. ومنها أنه لا بد على القولين من قدر جامع. يقول لا بد من القولين، يقول القول بوضعها للصحيحي أو القول بوضع ألفاظ العبادات للأعم من الصحيحي والفاسد. يقول لا بد من القولين من قدر جامع، يعني لا بد هناك من قدر يجمع جميع المصادر والأفراد. أرجو توجه. في الطبائع المقولية هناك قدر جامع لي زيد وعمر وهند وفاطمة وهلم جرا، قدر جامع، وهي الحيوانية الناطقية. فالحيوانية الناطقية قدر جامع جمعت جميع الأفراد من رجل وامرأة، من طويل وقصير، من أبيض وأسود، من مؤمن وكافر، من عاقل ومجنون، من كبير وصغير، مثلولة. فهناك قدر جامع. اختلاف الأفراد باختلاف بعض الطواري والحالات لم يكن سببا لتبدل الحقيقة والماهية الإنسانية، مثلولة. يقول كذلك هنا الصلاة، لأن شنو عندنا صلاة؟ صلاة الحاضر، صلاة المسافر، صلاة المقعد، صلاة الكذا، صلاة الحربي، صلاة الغريقي، صلاة إلى آخره. هذه أفراد ومصادق متعددة له. أي جامع بين هذه الصلاة؟ يقول لا بد من جامع. أرجو توجه أولا اللابدية. لماذا؟ من لابدية يعني حتما لا بد من جامع. أي دليل على اللابدية؟ كما تعلمون أن هذه الألفاظ كلفظة الصلاة مثلا لأفرادها إنما هي بنحو الاشتراك المعنوي وليست من باب الاشتراك اللفظي. لماذا حتما هاي اللابدية؟ لماذا حتما هي من باب الاشتراك المعنوي وليست من باب الاشتراك اللفظي؟ لأنها لو كانت من باب الاشتراك اللفظي تكون بمعنى أن الشارع المقدس جعلها بوضع مستقل مرة للصلاة الرباعية للحاضر، وجعلها بجعل ووضع لفظي مستقل لصلاة ركعتين، لصلاة ثلاث ركعات، لصلاة الحاضر، لصلاة المسافر، لصلاة الغرقاء، لصلاة الكذا، مثلولة. ولو كانت قد وضعت بنحو الاشتراك اللفظي بأوضاع متعددة متكررة من قبل الشارع لنقل إلينا ذلك. الشارع لو بحثنا عن حالات المكلفين في صلاتهم لوجدناها قد تتجاوز 100، مثلولة. فتحتاج إلى 100 وضع وجعل لفظي لكلمة الصلاة، يعني يضعف الشارع تارة لكذا ثم كذا ثم كذا. فكلمة العين التي وضعت بأوضاع متعددة لمن لما تشمله من المعاني. فإذا يقول هي ليست موضوعة بنحو الاشتراك اللفظي، وإلا لاستدعت تعدد الوضع والجعل، ولا شاهد على ذلك من رواية ولا من دليل. فإذا هي موضوعة بنحو الاشتراك المعنى، يعني ما هي واحدة وضعت لمصادقها المختلفة، مثلولة. كماهية الإنسانية التي كانت تشمل هذا النوع الإنساني برجاله ونسائه. فإذا كانت بنحو الوضع الاعتباري المعنوي للوضع المشترك اللفظي، لا بد وأن يكون هناك قدر جامع، مثلولة، جمع كل الأفراد الصلاتية تحت حقيقة واحدة، مثلولة. هذا القدر الجامع سواء قلنا بأن الوضع كان للصحيح أو قلنا بأن الوضع كان للأعم. شيخنا، ما هو القدر الجامع؟ مثلولة. إذا تتخطرون في أول بحوث الكفاية قال المصنف حينما جاء إلى الاسم أن كل علم يحتاج إلى اسم، قال لا نحتاج إلى معرفة اسم ذلك العلم باسمه الخاص، بل نكتفي بمن؟ بل نكتفي بمن؟ نكتفي بآثاره، أن نتمكن من الوصول إليه، فنقول هو الجامع لمسائله، هو الكذا كذا وشلولة. ها هنا مرة ثانية جاء ليستفيد من تلك القاعدة التي مرت، وهي أن الواحد لا يصدر إلا عن الواحد، هذه قاعدة مولولة. القاعدة الثانية التي هي محل كلامنا الآن، والواحد لا يصدر إلا عن الواحد، قاعدة الثانية هي، والواحد هي قاعدة ثانية، والواحد لا يصدر إلا عن الواحد. يا ذا الواحد الذي صدر عن الواحد، ما هو هذا الواحد الذي صدر عن الواحد؟ قال نستكشفه بالأثر، لا نتمكن أن نشاهده بنفسه، لكن نستكشفه بمن؟ بالأثر. ما هو أثره؟ الأثر الجامع، عرفت وجهه، الأثر الجامع بين جميع الصلوات الصحيحة هو أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صلاة الغريب تنهى عن الفحشاء، إذا كانت صحيحة حقيقية تنهى عن الفحشاء والمنكر، وصلاة المقاتل تنهى عن الفحشاء والمنكر، وصلاة الحاضر والمسافر والقائم والنائم والآخر والمريض والسالم، كلها تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا حتى ولو كنا لا نعرف الجامع باسمه، لكنه يعرف من أثره. ما هو أثره؟ أن له جامع أثري يشمل ويعم جميع المصادر، هذا بناء على الصحيح ترى، يشمل ويعم جميع المصادر، وهو أن الصلاة بأثرها الخاص وهو النهي عن الفحشاء والمنكر تكون معروفة. أو قل الصلاة عمود الدين، كل ما كان عمودا للدين فهو صلاة، كل ما كان قربان كلتقي فهو صلاة، كل ما كان معراجا للمؤمنين فهو صلاة. فهناك جامع، واضح المثل، فهناك جامع عرفناه بالأثر، وأثره هذه الأمور، واضح المثل. ثم جاء ليقول، أرجو التوجه ولو بيان المطلب فقط، ثم جاء ليقول هذا الجامع بناء على الصحيح، هذا الجامع الذي فرضتموه بناء على الصحيح وقلتم حتى ولو لم نعرفه بالاسم فنعرفه بالأثار، هذا الجامع أهو مركب أو هو بسيط؟ أهو مركب أو هو بسيط؟ فإن قلت هو مركب فيكون الجامع مثلا الأركان، الصلاة لها أركان خمسة مثلا، الجامع هو الأركان، يقول مشكل أن نلتزم بأن الجامعة هي الأركان. لماذا؟ لأن الأركان قد تسقط في بعض الحالات أيضا، الركوع ركن لو مو ركن، يسقط في الحرف، يسقط في من كان غريقا، يسقط في كذا. فإذا إذا جعلتم الجامع هي الأركان لا يمكن، إذا جعلتم الجامع كذا لا يمكن، فإذا لا بد وأن نقول الجامع شنو؟ الذي يستكشف من الأثر، وإلا لا نتمكن أن نقول الجامع هو الأمر المركب من بعض الأجزاء والشرائط، كما وأننا لا يمكن أن نقول أن الجامع أمر بسيط. يا بل لماذا لا يمكننا أن نقول الجامع ذلك الشيء البسيط؟ قال أيضا تتوجه إشكالات مختلفة، نتمكن نقرأ شيء لما نتمكن. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.